الحمد لله ربنا يا رب استرعنا كل فأرنا تفرون لا لا لا مش عايزين نقرا يا شبراوين غير قرايه تريش قرايه تبقى واحد ايوه اول جواب اه نفس عليك لا مساعد فل Oh, الله أكبر الله أكبر. العالم بتسمع يا أستاذ، عايزين نبسط. يا حبيبي يا عيني يا عيني يا عيني يا فلا أرى Thank you.